بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداهم، أما بعد، فبداية أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعرفون أقدار أنفسهم. فمحدثكم ليس بأفضل منكم في شيء، ولكننا متفاوتون في الجهل. ربما يكون بعضكم أقل مني جهلا، وربما أكون أكثر من بعضكم جهلا، فأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يختم حياتنا بخاتمة يرضى بها عنا. وإلا فنحن جميعا نطلب العلم ونسأل الله تعالى القبول وحسن الخاتمة. وأشهد الله تعالى أني ما ظننت لنفسي مرة، لا في مجلس خاص ولا عام ولا في الجامعة ولا خارج الجامعة، أني أفضل من أحد. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا لا أستشعر أني أفضل أحدا، لا بخلق ولا بأدب ولا تقوى، وإنما العاقبة بالخواتيم، نسأل الله تعالى حسنها. أما حديث اليوم فهي آية أخذت مجامع القلب، وقفت عندها وأخذت أتأمل شأنها، ذلك أن المسلم ينبغي أن يكون حريصا على نجاته، على نجاته، وأن يجتهد في حياته أن يصل إلى بر الأمان في عاقبته، فإن الفوز والنجاح والرباح ليس بأن تكون صاحب منصب أو ذات مال، ولكن الفوز والنجاح أن تكون الخاتمة على عمل يرضى به الله تعالى عنك، فتكون عند الله تعالى وجيها، ويرفعك الله تعالى عنده مقاما حميدا، فتلتذ في الجنة بالرضوان، وتنعم برؤية الرحمن، ولا يغيب عنك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية العظيمة مع وجازتها وقلة ألفاظها، إلا أنها عظيمة المعاني، هي قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. ثم وصف الله تعالى هذا القلب بأنه قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. السؤال: الآية هنا قالت يوم، ويوم أي في يوم القيامة، لا ينفع مال ولا بنون، والنفي هنا أتى بعده أداة الاستثناء للدلالة على معنى الاختصاص والحصر والقصر، فصارت النجاة مخصوصة لكل من سلم له قلبه، وصارت محصورة في الذين سلمت لهم قلوبهم. إذن سلامة القلب شرط النجاة، إذا ما شرط النجاة؟ سلامة القلب. من ثاني: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم صفة لقلب، والصفات كما يقول علماء اللغة والأصول قيد في اللفظ، قيد في اللفظ. يعني إيه قيد في اللفظ؟ فيها معنى التخصيص، الصفات فيها معنى التخصيص، فدل ذلك على أن القلب المخصوص بالاستقامة والسلامة هو القلب الذي ينجو صاحبه. كلنا لا يعرف متى حينه، متى أجلك؟ متى أجلك؟ متى أجلك؟ لا تعرف. سبحان الله، تجد أن كل إنسان يعرف نهاية كل عمله. أنت تعرف موعد جني الثمار، وتعرف موعد امتحان الشهر، وامتحان الترم، وامتحان آخر السنة، تعرف موعد نهاية الحمل في الشهر التاسع أو الشهر السابع، تعرف نهاية هذا الطريق، ما نهاية هذا الطريق، تعرف نهاية الرسالة التي ستخطها، تعرف نهاية الكتاب الذي تقرأه. إذن كثير من الأقوال والأعمال أنت تعرف خاتمتها، لكن هل أنت تعرف خاتمة حياتك؟ هل أنت تعرف خاتمة حياتك؟ كيف تكون خاتمتك؟ ومتى تكون خاتمتك؟ وأين تكون خاتمتك؟ أنت لا تعرف شيئا من ذلك. أنت لا تدري أين ستموت، في ذكرنس، خارج ذكرنس، في البر، في الجو، في البحر، نعم في البحر. يا ترى الموتة ستكون كيف؟ أنت لا تدري، ستموت مقتولا، مسموما، مضروبا بسيارة، غريقا، محترقا، ستموت على فراشك، ستموت في الطريق، ستموت في غرفة نائية، يهجم عليك كلب عقور يعضك عضة شديدة تكون بها حياتك. كيف ستموت؟ أنت لا تدري. إذا أين ستموت؟ أنت لا تدري. كيف ستموت؟ أنت لا تدري. متى ستموت؟ الآن، بعد لحظة، بعد عدة لحظات، دقيقة، بعد دقيقتين، ساعة، ساعتين، أسبوع، أسبوعين، أنت لا تدري. الله، سبحان الله. إذا أنت لا تدري متى أجلك، ولا كيف أجلك، ولا أين أجلك. إذا تعمل إيه؟ لابد أن تكون خائفا من العاقبة، دائما تبقى خايف على نهايتك، خايف على طول، لأنه من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الإنسان الخائف بيجتهد، بيجتهد ويثابر ويعمل حتى يصل إلى مقصوده. طيب، إذا كان الله عز وجل بيّن لك كيفية النجاة وبين لك سبيل الرشاد، ماذا تصنع؟ هل تأخذ كلام ربك لتجعله خلف ظهرك، أم تتأمل كلام الله عز وجل لتطبقه وتعمل به؟ ماذا نصنع؟ نعمل إيه مع كلام ربنا؟ نتأمله، نحبه، نطبقه. طيب، قال الله عز وجل يوم، أي في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي فيه دعاء الملائكة والنبيين، سلم سلم، يعني يا رب سلم، يا رب سلم. في ذلك اليوم الذي تقترب فيه الجنة والنار من أرض المحشر، فتكون الجنة زلفى للمتقين قريبة، وتجر جهنم قريبة منهم أيضا، وكل منهم يرى مكانه فيها. في هذا اليوم الذي ينزل الله تعالى فيه ويأتي للفصل بين العباد، والملائكة حول أرض المحشر صفوفا صفوفا، ينصب الميزان وتوزن الأعمال ويوزن أصحاب الأعمال، وهناك من يناقش الحساب وهذا يكون من الهالكين، وهناك من يسره الله تعالى في ذلك اليوم. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره العظيم، وأن يعاملنا بما هو أهله. في هذا اليوم تقترب الشمس من رؤوس العباد، حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا كمقدار ميل، ميل بتاع المكحلة، أو ميل المسافة. سبحان الله، يوم عصيب، يوم شديد، حتى إن بعض الناس يقولون يا رب نجنا من هذا اليوم ولو إلى النار. ولو إلى النار، ولو إلى النار، يوم مهول عظيم يعرق الناس فيه بقدر أعمالهم. سبحان الله، بقدر أعمالهم. انظر في ذلك اليوم، لن تكون ناجيا، ولن تكون فائزا، ولن تكون معافا إلا إذا أتيت الله بقلب سليم. الله. إذا دلوقتي طريق النجاة معروف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك كان من آكد الآكدات وأوجب الواجبات أن يتعلم المسلم كيف يكون القلب سليما، أليس كذلك؟ إذن دلوقتي احنا محتاجين، عاوزين نعرف كيف يكون القلب سليما حتى إذا متنا، متنا على هذا القلب السليم. كل واحد فينا مش مطمئن، هل أحد منكم يستطيع أو يجزم إن هو يعيش 3 لحظات؟ من يجزم يرفع إيده كده، مين اللي يجزم يرفع إيده؟ طب 5 لحظات؟ طب ساعة؟ حد يجزم يعيش بعد ساعة؟ طب سبحان الله، إذا كل منا لا يعرف الموت، يمكن أن يأتينا بغتة. إذا لابد أن نتعلم كيف يكون القلب سليما، كيف يكون القلب سليما حتى نحقق ذلك الأمر. لابد أن تعلم أخي الحبيب أن سلامة القلب تعني عدة أمور: أن يكون القلب سالما تجاه الله عز وجل، ثانيا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا تجاه العلماء وأهل الصلاح والفضل، خامسا أن يكون سالما لإخوانك المسلمين. دي 5 أمور. إذا لابد أن يكون القلب سالما لله، أن يكون سالما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون سالما لصحابة رسول الله، أن يكون سالما للعلماء والأفاضل وأصحاب الحق، خامسا أن يكون سالما لإخوانك من المسلمين. إذا حققت هذه الأمور كان القلب سالما. نبتدي أولا سلامة القلب لله. كيف يكون القلب سالما تجاه الله عز وجل؟ باختصار شديد وفي كلمات يسيرة موجزة حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، ينبغي أن يكون قصد القلب متوجها لله، لابد أن يكون قصد القلب متوجها لله. القلب ده يكون متوجه إلى الله، لا يكون متوجه إلى الله ومع غير الله، أو أن يكون متوجها إلى غير الله، لا يصح، لا يصح أن يكون القلب متوجها إلى غير الله، كما لا يصح أن يكون القلب متوجها إلى الله وإلى غير الله، ولكن لابد أن يكون القلب قاصدا الله عز وجل فقط، فقط، وهذا هو توحيد القلب، وهذا هو توحيد القلب. فالقلب المتوجه إلى الله، القاصد الله عز وجل، الذي يرجو ما عند الله، هو القلب الذي سلم لله عز وجل، سلم لله عز وجل. مثال ذلك، مثلا مثال ذلك، الإنسان عندما يمرض لا بأس أن تذهب إلى الطبيب، ولكن انظر إلى هذه التصرفات: إنسان يشعر بالمغص يقول اذهبوا بي إلى المستشفى، استدعوا لي الطبيب. هذا حسن ولا نكارة في ذلك، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، ولكن هل قلت وتوجهت بقلبك قبل السؤال؟ هل قلت اللهم إني مريض فاشفني، وإني مكروب فأذهب كربي؟ هل قلت ذلك الأمر؟ هل قلت ذلك؟ لا، فأنت تركت قصد المولى سبحانه وتعالى وتوجهت إلى من؟ إلى الطبيب وإلى المستشفى. إذن هذا القلب لم يسلم، إذن هذا القلب لم يسلم وفيه شائبة، ولكن لابد أن يكون القصد لله أولا. مرضت، اللهم اشفني، اللهم أذهب بأس، اللهم بدد ذلك المرض، اللهم أذهب وجعي، ثم بعد ذلك اذهب إلى الأطباء واحضر الدواء وافعل ما شئت، ولكن لابد أن تفعل هذه الأسباب بعد ماذا؟ بعد توجه القلب لله سبحانه وتعالى. في كل أمر من أمور حياتك، أنت تريد أن تتزوج، ماذا تصنع؟ أنا أريد أن تبحث لي عن عروس مواصفاتها لا طويلة ولا قصيرة، لا سمينة ولا رفيعة، لا بيضاء ولا سمراء، شعرها لا طويل ولا قصير، عينها لا ضيقة ولا واسعة. الله سبحانه ربي العظيم، ذاك من هذا كله، هل سألت الله؟ قلت اللهم ارزقني زوجة صالحة، وجعلت ذلك في دعائك، اللهم ارزقني زوجة صالحة، هل صنعت ذلك؟ هل توجهت بقلبك إلى الله عند سؤالك وعند دعائك؟ ثم بعد ذلك ابحث عنها كما شئت، وصل الاستخارة كما شئت، ولكن لابد أولا أن يتوجه القلب لله عند معالجة أي أمر من أمور الحياة. مثلا تزوجت، تأخر الإنجاب 9 شهور ولم تعد حاملا، طب سنة سنتين، هنا يبدأ الناس في الجري على الأطباء والمستشفيات والناس أصحاب الخصوبة والعقم وما إلى ذلك. هذا جيد، لا ننكره ونقوله حرام، لكن هل قبل أن صنعت ذلك قل اللهم ارزقني ذرية صالحة؟ سبحان الله. سأقول لكم حادثتين بسيطتين. الحادثة الأولى، كان هناك أخ من الإخوة، وسامحوني ستكون لك بعض القصص البسيطة ولكنها من الواقع، من الواقع. هذا الأخ تزوج، قعد 9 سنين دون أن يجب له، ولم يترك طبيبا في مصر إلا ذهب إليه، فقيل له يا فلان هل توجهت إلى الله وجعلت جزءا، بل جعلت قلبك معلقا بالله؟ فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني، ادعوني، ادعيني بس، ادعوني اعمل ايه؟ استجب لكم، ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء عن عبادتي اي عن دعائي. وفي الاثر في اسناده كلام، من لم يسأل الله يغضب عليه، بخلاف البشر. البشر تطلب منه الحاجة مرة يعملها لك، التاني يعملها لك، بعد كده يزوغ منك، طيب تعال لي بكرة، تروح لبكرة، طيب تعال لي الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي ما تلاقيهوش، زوغ منك خلاص. لكن المولى سبحانه وتعالى نسأله ليل نهار، ليل نهار، في كل وقت، لا نمل أبدا من سؤال الله عز وجل. والناس جميعا يسألون الله، المسلمين والكافرين. فإذا كنا نسأل الله عز وجل، فمن عادة الإنسان أنه لا يجيب سؤل الملح، لا يجيب سؤل الملح، دي من عادة الإنسان، بيقول لك يا سيدي اقلبه، ده زنان وأنان ومش فضيله، زوغ منه. أما الله عز وجل فكلما ألححت عليه كلما أحبك، سبحان الله، كلما ألححت عليه كلما أحبك. ولذلك من آداب السؤال الإلحاح، الإلحاح. لماذا الإلحاح؟ لأن القلب عند الإلحاح يكون بكليته متوجها إلى الله. عند الإلحاح القلب ده كله متوجه إلى الله، فربنا يحبك، فلما يحبك يديلك، سبحان الله، لما يحبك يديلك. أما الإنسان عندما تلح عليه يعرف منك ويزهق لأنه عبد. أما الله فهو الله الذي لا يمل سؤل عبده إذا سأله، لا يمل سؤل عبده إذا سأله، سبحان الله. ولذلك في الحديث عند الترمذي في إسناده بعض الكلام، ليسأل أحدكم ربه مسألته، حتى شسع النعل إذا انقطع، وحتى الملح في الطعام. الحاجة قالت لك روح هات لنا كيس ملح، ما تقولش الراجل البقال اللي جنبنا ده عنده هناك زكايب ملح، ممكن تروح يقول لك معلش الواد نسى حنفية المية مفتوحة غرق الملح ومش هنبيع محل الملح النهاردة. ممكن يقول لك الملح طلع فاسد وجات بتوع التموين صدروا كل الملح. لكن تنزل من البيت على السلم تقول ايه؟ اللهم ارزقني ملحا، قل ذلك وتوجه بالقلب اللهم ارزقني ملحا. تروح الملح تفضل نص جنيه كيس ملح. اذا تعتقد ان هذا الملح ببركة ماذا؟ ببركة الدعاء. اذا القلب هنا يسعد ويفرح ان الله تعالى اجاب لك سؤلك، اجاب لك سؤلك. صديقنا هذا 9 سنين ذهب الى مراكز الخصوبة والعقم والاطباء والبتاع، وأصبحت هذه الأيام المراكز ذات العقم والخصوبة منتشرة في كل مكان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقيل له يا هذا هل لا توجهت إلى الله وسألت ربك؟ فاجتهد هذا الأخ في السؤال فرزق 7 من الولد والبنات، والله الذي رفع السماء العام، 7 من الأولاد والبنات. الشيء الجميل أنه يسألني فيقول لي على استحياء هل يجوز أن الأهل يعني نديهم حاجة عشان تنظيم الناس؟ فابتسمت قلت سبحان الله، كان منذ سنين يبحث ويجتهد من أجل الإنجاب، والآن يقول هل هناك من وسيلة لتنظيم الحمل؟ فتذكرت هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه أعرابي، يا رسول الله يا رسول الله لقد جاع العيال، لقد جاع العيال وضاع المال، فادعو الله أن يغيثنا. فنبي وسلم رفع يديه ودعا الله عز وجل فأتت سحابة مثل الجبال فسقت الناس، سقت الناس. في بعض ألفاظ الحديث قعدت الشمس 10 أيام ما بتظهرش من كثرة المطر. فأتى ذلك الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا لقد انقطعت السبل وهلكت الماشية. لما المطر بقى كتر انقطعت السبل وهلكت الماشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ورؤوس الجبال. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى. قبل أن تسأل أحدا شيئا سل ربك، سل ربك يا رب اعطني كذا، يا رب هيي لي كذا، يا رب وفقني في كذا، يا رب أعني على كذا، يا رب يسر لي أمر كذا، يا رب مريض فاشفني، يا رب كذا. انظر وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان الله. طب زكريا كان عنده كم سنة؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ لا، لقد بلغ من الكبر عتية. طيب زوجته كيف كان حالها؟ شابة صغيرة؟ أبدا، كانت عاقر وكانت أيضا طاعنة في السن. لما دعا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى استجاب له، فاستجبنا له في الآية الأخرى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. سبحان الله. يبقى فاستجبنا له، الفاء تدل على السرعة والتعقيب، فاستجبنا له عندما دعا الله عز وجل وتوجه القلب إلى الله وقصد القلب الله عز وجل كانت الإجابة، كانت الإجابة. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما خرج شريدا طريدا يخاف الفرعون والطلب، يخاف الفرعون والطلب لأنه وكز رجلا فقضى عليه، حتى وصل إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان أي تدفعان الأغنام والدواب حتى لا تسقي. طبعا الرعاة أقوياء أشداء أجلاد فهم يتقدمون في السقيا، أما هما فلأنهما يعني بنتان صغيرتان أو ضعيفتان فلا يلتفت إليهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وبعدين قال إيه؟ ربي، أي يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب أنا فقير إلى العشيرة، وفقير إلى المال، وفقير إلى الزوجة، وفقير إلى الأمن والطمأنينة، وفقير إلى كل شيء، لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما، سبحان الله، بعد الدعاء بعد ما القلب توجه إلى الله، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. جملة تمشي على استحياء جملة حالية، حالها إيه؟ بتمشي على استحياء، مش مركبة جوزين حديد في رجليها تنقمر في الطريق، لا، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخاف، نجوت، نجوت من القوم الظالمين، إلى نهاية السياق. فرزقه الله تعالى العشيرة والزوجة والأمن والطمأنينة، وهذا كله ببركة ماذا؟ الدعاء، توجه القلب إلى الله عز وجل. لا ينبغي أن يكون في قلب المسلم أي شائبة من شوائب الشرك، يكون قلب خالص، يكون قلب خالص، قلب ناقي لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينقي قلوبنا. وهكذا دواليك، إذن القلب لابد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يكون فيه أي شيء لأي مخلوق. حصل مشكلة بينك وبين زوجك، تعمل إيه؟ تدور الجاري على والدك أو على والدها؟ لا، قبل كده اللهم اهده، اللهم أصلح، اللهم يا مؤلف بين القلوب ألف بين قلبي وقلبه، أصلح بيني وبينه. الله، سبحان الله، من الممكن أن يهديها الله عز وجل قبل أن تدخل أحدا بينكما، تكون الهداية من عند الله عز وجل. سبحان الله، إذا لابد أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. من أعظم صفات القلب السليم فيما يتعلق بينه وبين الله أن يكون متوجها تجاه الله، متوجها تجاه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي الملة الحنيفية الحقة، ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه. قال ربي ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. ولذلك الذين تلتفت قلوبهم إلى غير الله، أو الذين تلتفت قلوبهم إلى الله وإلى غير الله، إما أن يكون مشركا شركا أكبر، وإما أن يكون مرائيا، إما يكون مرائي، وإما أن يكون مشركا شركا أكبر. راجل بيعمل هذا العمل لغير الله أصلا، أو راجل بيعمل هذا العمل، بيعمل هذا العمل لله وأيضا لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من أجر؟ ما فيش أجر. إذا الذي يتوجه بقلبه ويقصد بقلبه ربه سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤون حياته يرزقه الله. قصة أيضا لطيفة في أحد الدروس في عباد الرحمن، قرأت ورقة، مهندس في كمبيوتر مدين بدين أعجزه وأرهقه، يريد أن نجمع من الشباب بعض المال ليساعده في قضاء دينه. طبعا مسألة يعني صعبة، صعبة لماذا؟ لأن أصحاب الديون كثر، ولو فتحنا هذا الباب لن ننتهي، لن ننتهي أبدا. فقلت له يا أخي أنصحك طبعا لم أقل من هو، ولكن قلت سؤال كذا، وإني أقول لهذا الأخ أن يجتهد في سؤال الله عز وجل، وأن يقضي ليلته في الاستغفار وفي التسبيح وفي الدعاء. قال الله عز وجل في سورة نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن أي مشكلة تقابلها في حياتك عليك بأمرين: الأمر الأول الاستغفار، الأمر الثاني دعاء الله عز وجل. دول العلاج. أي مشكلة في حياتك، مرض، زوجة، ولد، دين، صاحب خائن، جار متعب، أي شيء، تعمل إيه؟ حاجتين: أن تكثر من الاستغفار، الأمر الثاني أن تلح في دعاء الله. الاثنين دول في اليوم التالي مباشرة دق الهاتف. هممت ألا أرد، لا أدري لماذا رددت، فحدثني فقال: جزاك الله خيرا، اجتهدت هذه الليلة في الدعاء والاستغفار، أنا صاحب الورقة التي أرسلتها لك، ما شأنك؟ قال: اجتهدت هذه الليلة في الدعاء والاستغفار. فلما كان في الساعة 9 صباحا هاتفني صديق لي من الكويت، صديق لي منذ أمد بعيد، وقال: إني قد جهزت لك فيزا مجانا لوجه الله، وإني في انتظار، وإني أجهز الأوراق لسفر الكويت. سبحان الله، صديق منذ عدة سنوات لم يتذكره إلا في هذه اللحظة. من الذي ذكره؟ من الذي ذكره؟ طيب وفيزا مجانا انت بتلزين 1000 جنيه وباربعين 1000 جنيه ومش موجودة. هذا فضل الله عز وجل يعطيه لمن يشاء. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، من أقبل على الله أقبل الله عليه. إذا لابد من سلامة القلب لله، سلامة القلب لله، هذا أمر لابد منه. طيب الأمر الثاني سريعا: سلامة القلب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف ذلك الأمر؟ أولا لابد أن تعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، هو الرسول حقا، أرسله الله تعالى للناس كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالبرهان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تؤمن وأن تعتقد أنه رسول الله حقا، أرسله الله للناس كافة. ليس الرسول رسول العرب، ليس الرسول رسول الزمن، يعني رسول فترة زمنية أيام زمان، لكن دلوقتي خلاص لا، هو رسول الناس كافة في كل الأزمان. ولو كان موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء حيا لاتبع ملة محمدا، لاتبع ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان، والحديث في صحيح مسلم، في آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم يكون المسلمون يكونون في صلاة الفجر في بيت المقدس، بيصلوا صلاة الفجر، فينزل عيسى بن مريم فيقدمه المسلمون للصلاة، فلا يصلي بالناس، وإنما يصلي بالناس محمد بن عبد الله وهو المهدي. وهذا إشارة إلى أن عيسى يكون على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فيمكث عيسى ما شاء الله له أن يمكث، حكما عدلا قسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يضع الجزية ويكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة بيد عمر رضي الله تعالى عنه. ما هذه الصحيفة؟ إنها صحيفة من صحف التوراة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. إذن فالشرعة الحاكمة والدين الناسخ المحكم هو دين الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن نبينا محمد هو رسول الله حقا، أرسله الله إلى الناس كافة، كافة إلى العرب والعجم، إلى الأبيض والأحمر، إلى الأصفر والأسود، إلى الناس كافة. هذا أول شيء لابد أن تعتقده. الشيء الثاني، لابد أن تعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو صادق في كل ما أخبر. ده اعتقاد، لابد أن تعتقد ذلك، إن كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما نقله عن ربه لفظا أو مما أوحى إليه ربه من السنة كله حق. فالقرآن حق والسنة حق، فالقرآن حق والسنة حق، لابد أن تعتقد ذلك. إذا نمرة واحد، لابد أن تعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث إلى الناس كافة في كل الأزمان. الأمر الثاني، لابد أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر عن ربه من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد أن تتعرف على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تعرف شيئا من أخباره، أن تعرف شيئا من سنته، أن تعرف ما جاء به. كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أول ما تعرف أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عملها أو قالها تعمل إيه؟ تعتقد صدقها، وبعدين بعد ذلك تحبها، وبعدين بعد كده تطبقها وتمتثل بها. هذه عدة أمور متعلقة بسلامة القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نمرة واحد، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. اثنين، أنه صادق. نمرة ثلاثة، لابد أن تتعرف على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نمرة أربعة، لابد أن تحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة خمسة، لابد أن تطبق ما تعرف مما جاء به صلى الله عليه وسلم. نمرة ستة، لابد أن تنصر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ذلك كان قلبك سالما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان قلبك سالما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقاد عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة التعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، خمسة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ستة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعلت ذلك كان قلبك سالما تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يفعل ذلك كان قلبه فيه دخن بمقدار ما قصر، بمقدار ما قصر. إذا كل واحد منا لابد أن يعلم، ولابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: كيف قلبي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سلم لك قلبك مع الله فلابد أن يسلم لك قلبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان اللي بيكره السنة اللي بيكره السنة إذا لابد أن نتهم سلامة قلبه. الإنسان الذي لا ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو قادر على نصرتها، لابد أن نتهم سلامة قلبه. الإنسان الذي لا يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة صلى الله عليه وسلم كثيرة، هذا نتهم قلبه في سلامته. وهكذا أيها الأحباب الكرام، ثالثا سلامة القلب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، من هم صحابة رسول الله؟ من هم صحابة رسول الله؟ الصحابي هو كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، مؤمنا به ولو لحظة. يبقى اللي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفه ولو لحظة ومؤمن، ثم يموت على الإسلام، ثم يموت على الإسلام، يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولو لحظة ومؤمن وتوفي على الإسلام، هذا والصحابة. طيب لماذا قلنا رآه؟ لأن هناك أناس كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ولكن لم يروه، فهؤلاء ليسوا من الصحابة لأنهم لم يروه، هم أسلموا ولكنهم لم يروه، ولذلك ليسوا بالصحابة، ليسوا بالصحابة. طيب هناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا به، أبو جهل، ما هو أبو جهل شاف النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، وعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أمية بن خلف، اليهود كلهم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به، بل حاربوه وكذبوه وحذروا الناس منه ومن دعوته. طيب وأيضا لابد أن يكون قد مات على الإسلام، قد مات على الإسلام، وبالتالي من ارتد عن الإسلام ليس بصحابي، من ارتد ليس بصحابي. وكذلك المنافقون المعلوم نفاقهم ليسوا من الصحابة أيضا، ليسوا من الصحابة أيضا. قال الله تعالى في شأن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن هؤلاء ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة. إذن من هو الصحابي؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وهو مؤمن وتوفي على الإسلام، أول حاجة. نمرة اثنين، الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، كل الصحابة. الأمر الثاني، بعد أن عرفنا من هو الصحابي لابد أن نعتقد أن الصحابة جميعا عدول، كلهم عدول. يعني إيه عدول؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم وأحبهم وخصهم بصحبة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله تعالى عن المهاجرين ورضي عن الأنصار. ولو قرأنا في مناقب الصحابة المهاجرين منهم والأنصار لوجدنا الأحاديث في ذلك كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والقرن معناه الجيل من الناس، الجيل من الناس، يعني جيل الصحابة ده قرن، جيل التابعين قرن، جيل تابع التابعين قرن ثالث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، أي تحفظ السماء وتنير السماء، فإذا ذهبت أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى الناس ما يعدون. فالصحابة هم الأمنة، الأمنة الذين يضيئون للأمة طريقها. الصحابة هم الذين بذلوا المهجة والأنفس والنفس والغالية والرخيصة من أجل نصرة هذا الدين. الصحابة هم الذين فتحوا مصر والشام والعراق واليمن والحجاز. الصحابة هم الذين فتحوا شمال إفريقيا، بل إن الصحابة وصلوا إلى أوروبا، فهناك قبر أبي أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية، تحت أسوار القسطنطينية، وهناك قبور بعض الصحابة في بعض الجزر الموجودة في البحر المتوسط إلى الآن. سبحان الله، الصحابة فتحوا بلاد أواسط آسيا، وصلوا إلى حدود الهند والصين، جزاهم الله خير الجزاء، صحابة رسول الله. الصحابة أيضا هم الذين شهدوا الوحي، شهدوا تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا القرآن كما سمعوه، كتبوه وجمعوه ونقلوه. الصحابة علموا من بعدهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين نقلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والذين نقلوا القرآن هم الصحابة، والذين فهموا الأمة الكتاب والسنة هم الصحابة، والذين جهدوا في سبيل الله وكانوا عناوين الصدق في ذلك الأمر هم الصحابة، الذين غسلوا بدماءهم الأرض شرقا وغربا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتقاصهم أو النيل منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. سبحان الله، النصيف لغة في النصف، والمد مجمع الكفين. يبقى لو أن أحدنا أنفق في سبيل الله مثل أحد ذهبا ما بلغنا بهذه النفقة مد أحدهم أو نصف هذا المد، للدلالة على فضل الصحابة، للدلالة على مكانة الصحابة، للدلالة على هذه المكانة العظيمة التي تبوأها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصحابة كلهم عدول، كلهم رضي الله عنهم، كلهم أحبهم الله، كلهم اصطفاهم الله لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: في سلامة الصدر لصحابة رسول الله، أن الصحابة في الفضل متفاوتون، أن الصحابة في الفضل متفاوتون. يبقى الصحابة كلهم على فضل، كلهم على خير، كلهم على بر وتقوى وهداية ودين، كلهم، لكن كلهم متفاوتون فين؟ في الفضل. فمقام أبي بكر أعلى من مقام عمر، ومقام عمر أعلى من مقام عثمان، ومقام علي أعلى من مقام بعض الصحابة كخالد وأسامة وعمار، وكذلك البدريون مقامهم أعلى من الذين لم يشهدوا بدرا، الذين هاجروا وجاهدوا وأنفقوا في سبيل الله مقامهم أعلى من الذين جاهدوا في سبيل الله وأنفقوا ولكن لم يهاجروا. الذين أسلموا قبل الفتح أعظم حالا من الذين أسلموا بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى، كلهم على الخير، كلهم على البر، كلهم على الحسنى، ولكنهم على طبقات، على درجات، كلهم على خير ولكنهم متفاوتون في هذا الخير، كلهم متفاوتون في هذا الخير. الأمر الرابع في سلامة الصدر بالنسبة لمسألة الصحابة، أن الصحابي لا يتعمد الخطأ، الصحابي لا يتعمد مخالفة الشرع، الصحابي لا يتعمد أبدا مخالفة الشرع، والمسائل التي زل فيها بعض الصحابة ما زلوا فيها إلا من جهة التأويل والاجتهاد. صحابي اجتهد فأخطأ، صحابي اجتهد وأخطأ، ولكنه لا يتعمد الخطأ. إذن هو تأول فأخطأ في اجتهاده. زي من إخواني قدامة بن مضعون. قدامة بن مضعون هذا صحابي جليل شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في عصر عمر شرب الخمر. الله، صحابي جليل وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر. سأله عمر لماذا شربت الخمر؟ إذا هو غلط ولا مغلوط في شرب الخمر؟ غلط. قال: ألم يقل ربنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين؟ وأنا ممن آمنت واتقيت وأحسنت فلا بأس أن أشرب الخمر. إذا فهم المين للآية، الفهم ده صح ولا خطأ؟ الفهم ده ما نعرفش دلوقتي، ده فهمه. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخطأت إستك الحفرة، يعني أخطأت في تأويلك. أما علمت أنك لو آمنت واتقيت وأحسنت ما شربت الخمر؟ يعني الآية دي تتقلب عليك، مفروض لو أنت آمنت واتقيت وأحسنت ما شربت الخمر. فجلده عمر رضي الله تعالى عنه حد شارب الخمر، حد شارب الخمر. طيب، هل نقول في ذلك أو في هذه الحادثة بأن قدامة بن مضعون يعتبر رجل ساقط العدالة ورجل فاسق ورجل فاجر؟ لا يجوز ذلك. ليه؟ لأنه تأول. ففارق بين الذي يفعل المعصية وهو متأول مجتهد وبين الذي يفعلها قاصدا عامدا مبارزا ربه بهذه المعصية. فارق بين الاثنين، فارق بين الاثنين. الصحابي لو اجتهد في مسألة حتى لو أخطأ فيها، بقول حتى لو أخطأ فيها، فإنه يأخذ أجرا واحدا، يأخذ أجرا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. والحاكم هو العالم المجتهد، لأنه حاكم على الناس. فالأمراء يحكمون الناس، والعلماء يحكمون الأمراء ويحكمون الناس، أليس كذلك؟ الناس الأمراء بيحكموا الناس، الزيت سعره كذا، اللي ما نفذش التسارة دي تتقبض عليه وتحط في الحجز، الضربة كذا مش عارف ايه. الأمراء بيحكموا الخلق. طب مين اللي بيحكم الأمراء؟ مين اللي بيحكم الأمراء؟ الصحيح أن الذي يحكم الأمراء هم العلماء، الذي يحكم الأمراء هم العلماء، مش الأمراء بيحكموا العلماء والناس، لا. ولذلك قالوا: العالم أشرف من الملك، أو أشرف من الحاكم. العالم أشرف من الحاكم. ليه؟ لأن الحاكم يحكم الناس، والعالم يحكم الناس والملك، يحكم الناس والملك. إذن إذا اجتهد الحاكم، أي إذا اجتهد العالم، إذا اجتهد العالم. والصحابة متفاوتون في العلم، مش حاجة اسمها صحابي جاهل، الصحابة كلهم متفاوتون في العلم، مش حاجة اسمها صحابي جاهل أمي، لا خطأ. الصحابة كلهم عندهم علم ولكنهم متفاوتون في العلم، فهذا علمه أعلى من هذا وعلم هذا أدنى من هذا، وكلهم متفاوتون فيه. فإذا اجتهد الصحابي في مسألة فأخطأه الحق في هذه المسألة، له أجر واحد، له أجر واحد. ولا يجوز لنا شرعا أن نبدعه أو نفسقه أو نجعله خارجا من الملة أو ننسبه إلى ظلم أو فسق أو فجور أو معصية. لا يجوز نسبة الصحابة لفسق ولا الظلم ولا بدعة ولا المعصية، لأنهم إذا زلوا في مسألة فإنهم يقصدون الحق ولكن الحق لم يصبهم فيها. ماشي إخواني؟ إذا دي مسألة، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله إيه؟ فله أجران. إذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مأجورون حتى ولو أخطأوا في بعض المسائل. لماذا؟ لأنهم لا يتعمدون الخطأ، وإنما وقعوا في الخطأ باجتهادهم، فهم معذورون، فهم معذورون عند الله. إذا أي واحد عالم يخطأ في مسألة يكون معذور عند ربنا، طالما أنه يبحث عن الحق ولكن لم يهتدي إلى وجه الحق ربنا عز وجل يعذره، ولكن لابد أن يكون عالما عنده الأدوات التي بها ينظر في النصوص. ما ينفعش مثلا واحد ليس عنده أدوات ولكن عنده التحكم والجهل يقول أيوة أنا عالم، ويعرض صدره كده ويقول أيوة أنا عالم. لا، ما انتش عالم. العالم من توافرت عنده أدوات العلم التي بها ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، فيستطيع استنباط الأحكام أو فهم الأحكام من هذه النصوص. إذا الصحابة كلهم لا يقصدون الخطأ، فلا يجوز نسبة الخطأ الذي يفضي إلى فسق أو فجور أو بدعة أو ظلم أو كفر إلى أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أصول. يبقى عرفنا من هو الصحابي. اثنين، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. نمرة ثلاثة، أن الصحابة متفاوتون في الفضل والدرجة والمكانة. نمرة أربعة، أن الصحابة لا يتعمدون مخالفة الشرع، وأن أحدا منهم لو خالف الشرع يكون معذورا لأنه خالف الشرع بماذا؟ باجتهاده. ده اعتقادات في باب الصحابة. طيب ماذا نصنع بعد هذه الاعتقادات؟ بعد هذه الاعتقادات نعمل إيه؟ نمرة واحد نحب الصحابة. يبقى بعد ما تعتقد هذه الاعتقادات، نمرة واحد لابد أن تحب الصحابة. اثنين لابد أن ندافع عن الصحابة. أي واحد يذكر صحابي بسوء اتهمه على نفسه، اعرف أن هذا رجل قلب زائغ، قلب ضال عن الحق. اللي يتهم أبو بكر أو عمر أو يتهم عثمان أو يتهم أبو هريرة أو يتهم عائشة أو يتهم حفصة أو يتهم طلحة بن عبيد الله أو يتهم الزبير بن العوام، اللي يتهم أي صحابي اعلم بأنه مبتدع ضال. يبقى نمرة واحد نحب الصحابة، نحبهم. نمرة اثنين ندافع عنهم. نمرة ثلاثة نترضى عليهم إذا ذكر أحدهم. لما أي صحابي يقول رضي الله عنه، ما ينفعش لما تقول كده اسم الأستاذ بتاعك ما تقولش مثلا أنا بيديلي أحمد النقيب. لا، خطأ، تقول الدكتور مثلا. هذا في العرف. أيضا في العرف لابد أن نتدرب إن لساننا ده ما يذكرش اسم صحابة إلا ما يقول إيه؟ رضي الله عنه. الكلمة دي يا إخواني بتغسل قلبك وبتغيظ المبتدع يبقى نمرة واحد نحبهم، اثنين ننصرهم وندافع عنهم ونرد عنهم أذى أي معتدي، نمرة ثلاثة نترضى عليهم، نمرة أربعة نمسك عما شجر بينهم من نزاع. الخلافات اللي حصل بينهم ما نتكلمش فيها، نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. أيوة هي كذلك. ربنا سبحانه وتعالى لن يسألنا الله عز وجل عن القتال الذي حصل بين علي ومعاوية، وإذا لم تعرف الإجابة في هذه المسألة رحت نار جهنم. مش هيحصل الكلام. هذه أمة قد خلت فنمسك عما شجر بينهم. وإن أحد أراد أن يبحث هذه المسألة فلنبن له وجه الحق في هذه الخلافات. المشكلة أحبتي في الله إن التاريخ الذي ندرسه أولادنا في المدارس والجامعات تاريخ غير صحيح، تاريخ غير صحيح، تاريخ فيه تزوير كثير وفيه أحداث مختلقة. ولو أردنا أن نضرب الأمثلة على ذلك لصفضنا في ذلك وأجلسناكم إلى ما شاء الله، ولا نريد أن نملكم. ولكن اعلموا أن هذا التاريخ يحتاج إلى غربلة، مليء بالأخبار المدسوسة. للأسف إن معظم التاريخ الذي يدرس في الجامعات والمدارس العمدة فيه المستشرقون، والمستشرقون هؤلاء لا يريدون إلا تدمير الإسلام وإضعاف الحضارة الإسلامية. هؤلاء هم المستشرقون. المستشرقون دولت ليس لهم من فضل، بل خطرهم أشد من خطر الاحتلال العسكري لديار المسلمين. ليه؟ لأن المستشرقين هؤلاء يخربون العقول، والجيوش العسكرية تخرب الديار. إذا المستشرقون يخربون العقول وهؤلاء يخربون الديار. إذا المستشرقون مع الجيوش الاستعمارية يكمل بعضهم بعضا، يكمل بعضهم بعضا. هناك كتاب خطير اسمه المتنبي للشيخ شاكر عليه رحمة الله، مقدمته مقدمة رائعة، كأنها يتيمة الدهر، كأنها يتيمة الدهر. فمن أراد أن يستزيد في هذا الموضوع فليراجع هذه المقدمة، يجد ما يسعده إن شاء الله. إذا لابد من هذه الأمور. إذا أربع اعتقادات بالنسبة للصحابة وأربع واجبات بالنسبة للصحابة، أربع اعتقادات بالنسبة للصحابة وأربع واجبات بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف من هو الصحابي؟ نمرة اثنين بالنسبة للاعتقادات إن الصحابة كلهم عدول. نمرة ثلاثة أن الصحابة كلهم على علم وفضلهم متفاوتون في ذلك الأمر. أربعة أن الصحابي لا يتعمد مخالفة الشرع، وما بمسألة أخطأ فيها الحق الصحابية إلا كان مجتهدا فيها وهو مأجور بالأجر الواحد. دي أربع اعتقادات، أربع واجبات. نمرة واحد نحب الصحابة، نمرة اثنين ننصر الصحابة وندافع عنهم، نمرة ثلاثة نترضى عليهم، نمرة أربعة نقول إيه يا إخواني، نمسك عما شجر بينهم. سريعا، سلامة القلب تجاه العلماء وأصحاب الحق والفضل. ما قلناه عن الصحابة نقوله عن العلماء سواء بسواء، باستثناء جزئية في الاعتقاد ويتعرف الصحابة، لأن العلماء هؤلاء ليسوا صحابة. إذا نشتال من الاعتقادات البند الأول. إذا العلماء وأصحاب الحق في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أن نعتقد اعتقادا جازما بفضلهم وخيريتهم وعلمهم وصلاحهم. نمرة اثنين أن نعتقد أن العلماء متفاوتون في العلم، فلا نضرب عالما بعالم ولا نضرب فتوى بفتوى. ما نقولش شيخ فلان قال كذا ونصادم الفتوى دي بالفتوى دي، أو نضرب العالم دي بالعالم ده. العلماء كلهم أفاضل وكلهم عدول وكلهم على خيرية، فلا ينبغي أن نضرب عالما بعالم. نمرة ثلاثة إذا ظهر الحق مع أحدهم وجب المصير إليه. يعني افترضنا عالم قال في مسألة باجتهاده وعالم قال في مسألة بالنص، نعمل إيه؟ نذهب إلى النص ونحترم الاثنين. مثلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للصلاة استسقاء. أبو حنيفة يقول فيش حاجة اسمها الصلاة استسقاء، هي دعاء بس فقط من غير صلاة، لأنه لم يثبت عنده الحديث الوارد في صلاة الاستسقاء. وبينما الإمام الشافعي وأحمد ومالك وجماهير علماء الحديث على صلاة الاستسقاء، ماذا نصنع؟ نقول أبو حنيفة إمام جليل نتقرب إلى الله تعالى بحبه ونعتقد إمامته وصدقه وجلالته، ولكن لا نأخذ برأيه في هذه المسألة، ولكن نأخذ بالنص في هذه المسألة، لأن أبا حنيفة علمنا ذلك. وقال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى العلماء نعتقد فضلهم ونعتقد علمهم وخيريتهم. اثنين، العلماء متفاوتون في العلم، فلا ينبغي أن نصادم عالما بعالم أو فتوى بفتوى، لا ينبغي ذلك. نمرة ثلاثة، إذا ظهر لنا عند النزاع القول الذي قاله العالم بالدليل وجب المصير إلى هذا القول دون تثريب أو شيء. دي بعض الأمور التي ينبغي أن تكون موجودة. بعض الاحترازات أن العلماء ورثة الأنبياء، فخذ من العالم ما ينفعك ودع عنك ما يؤذيك، ودع عنك ما يؤذيك. افترضنا أن فيه هناك عالم من العلماء كشر مثلا، دايما كشر كده وغضب وعابس، ايه اللي يحصل؟ طب ما ناخد منه علمه ونترك له هذا الخلق غير الصحيح او غير الفاضل، ناخد منه الخير وندع له هذا الخلق غير الشرعي. افترضنا هناك عالم، هذا العالم رقيق الديانة ولكنه قوي العلم، يمكن ان ناخذ منه ذلك العلم، وأما رقة دينه فالله تعالى يحاسب فيه. افترض من افنات عالم لا يعمل بعلمه، إذن هو يأثم لأنه لا يعمل بعلمه، ولكن هل ندع علمه ولا نستفيد بذلك العلم؟ نستفيد بذلك العلم. طب هذا العالم لا يبلغ علمه لأنه لا يعمل به ولا يبلغ علمه؟ يبلغ علمه ويكون آثما بعدم التطبيق، ولكن يلزمه أن يبلغ ذلك العلم. إذن في مسألة تبليغ العلم عندنا قضيتان، القضية الأولى إبلاغ العلم، القضية الثانية العمل بالعلم، قضيتان منفصلتان. بالضبط زي أب بيشرب سجاير يقول لابنه روح هات لي مثلا علبة مثلا كله بطر، فالابن هو جاي راح فاتك العلبة وأخذ منها سجارة شرب، راح لابوه قال له العلبة فين السجارة يا ولد؟ عشان شربتها يا ابني جاي. أبوه يعمل في إيه؟ هيعجنه العافية، ما تشربش تاني مرة سجارة، لو شربت سجارة تاني مرة هقطع رقبتك. الله، طب ليه تشرب السجاير بقى؟ لماذا تشرب سجاير؟ إذا هو يتلبس بالخلق المذموم ولكن يدعو خيره، لماذا؟ لترك هذا الخلق. تجد الطبيب لكن بيعمل الروشتة وبقه البيض أو السجارة، ممنوع تشرب الدخان والشيشة والبتاع، وهو يشرب ايه؟ سجاير. سبحان الله، المريض يقول لا أنا هشرب عشان دكتور اللي بيقول لي ما تشربش بيشرب، ولا هياخد النصيحة من الطبيب؟ سيأخذ هذه النصيحة من الطبيب. بينما هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه هو آثم فيما بينه وبين الله، هو آثم فيما بينه وبين الله. إذا نحن نأخذ من العلماء أفضل ما عندهم، ولا نضرب عالما بعالم، ولا نحاكم قول عالم بقول عالم. وإذا ظهر لنا الحق بالدليل في المسألة وجب المصير إليه، وإذا لم يعمل عالم بعلمه أخذنا منه علمه وتركناه لربه وباريه وخالقه. دي بعض الأمور والضوابط في مسألة العلماء. أخيرا وسريعا دون الإطالة، اللي هو سلامة القلب بالنسبة لإخواننا المسلمين. وطبعا لما أقول إخواننا المسلمين، وكونوا عباد الله إخوانا، مش كده كلنا إخوة مع بعض ولا إيه؟ هلا، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة فهو سني. كل واحد مسلم واحد ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم وبيحب ومحب الصحابة يبقى هو سني، حتى لو مش مربي دقنه، حتى لو مش مربي لحيته برضك يبقى هو سني. يبقى كلنا سنيون. بعض الناس بيظن ان السنيين دول اللي هم ايه مربين لحاهم فقط، ولكننا متفاوتون في التسنن. يبقى كلنا سنيون ولكننا متفاوتون في اخواني في التسنن. يبقى أنا سني وأنت سني، لأننا اجتمعنا على ماذا؟ على السنية، على السنية. إذن كل من وحد الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم قلبه لله، وسلم قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم قلبه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم قلبه للعلماء. إذن ده إيه؟ هذا سني، لابد أن تكون سنيا. لن تدخل الجنة إلا إذا كنت سنيا، لن تدخل الجنة إلا إذا كنت سنيا. وأقول ليس السني هو الذي يطلق لحيته فحسب، إطلاق اللحية ملمح من التسنن، ملمح من التسنن. إذن الناس متفاوتون في السنية، ولن يدخل أحد الجنة إلا إذا كان سنيا، بمقدار ما معك من سنة، بمقدار بإذن الله تعالى اجتيازك ونجاتك. أقول هذا لماذا؟ لأن الصراع الآن على تسنن، الصراع الآن على تسنن. الحلفاء الكفار لما دخلوا العراق قتل آلاف المسلمين السنيين من العلماء والمفكرين وكبار ضباط الجيش والشرطة، تم قتلهم على يد الشيعة في العراق. سبحان الله، تم قتلهم على يد الشيعة في العراق، وانقلب الشيعة إلى حلفاء للأمريكان ضد المسلمين السنة في العراق، وهذا الأمر صار واضحا جليا. وصار ولاء الشيعة في العراق ليس إلى بلدهم، ولكن إلى ماذا؟ إلى إيران. ده كلام واضح، بل إن الرئيس بتاعنا قال هذا الكلام، قال إن ولاء الشيعة ليس لأي بلد من البلاد، ولكن ولاء الشيعة إلى من؟ إلى إيران. إذن شيعة العالم كلهم ولاءهم لبلد واحدة بس اللي هي إيران، وأي شيعة في أي مكان يريدون قلب هذا المكان لكي يكون صورة من إيران، ولكن لن يتم لهم ذلك أبدا، لا سيما في مصر. لن يتم للشيعة هذا أبدا لا سيما في مصر، طالما أن هناك من يحب سنة رسول الله ويحب الصحابة، فلن يتمكن الشيعة من مصرنا إن شاء الله، لن يتمكنوا من بلدنا إن شاء الله. هم الآن يطالبون الحكومة بأن يكون لهم حوزات وحسنيات ومساجد والحكومة تعترف بهم، لكن الحمد لله لم يحدث هذا إلى الآن، لأن الحكومة تعلم أن الشيعة لو تم هذا لهم سيقلبون الأمر في مصر قطعا، فهم أخطر الناس على بلادنا الشيعة. أقول لابد أن يكون القلب سالما لإخوانك من المسلمين السنة. يبقى مين إخواننا؟ سلامة القلب لأخي المسلم السني، حبيبي في الله، أخوي في الدين، معايا في الخندق، يحمل معي ديني وهمي. هذا هو المسلم السني الذي ينبغي أن يكون كتفه في كتفي ويده في يدي، ولو تم الاختلاف بيننا، ولو تم الشجار بيننا، ولو تم النزاع بيننا، ولو تنافرت قلوبنا، ولو تنافرت قلوبنا، ولكن سنجتمع يوما، سنجتمع يوما. قصة لطيفة، يقال بأن يعني دولة من دول الكفار، وكان هذه الدولة هي الدولة الصليبية التي سولت على ديار المسلمين، لما حصل النزاع بين الجيش في مصر والجيش في الشام، ظن الصليبيون أن هذه فرصة مواتية للانقضاض على بقية ديار المسلمين، فذهبوا إلى حكيم لهم ليسألوه، رجل صليبي بس رجل كبير في السن، يستشيروه، ما رأيك أيها الحكيم؟ دي فرصة ممتازة، المسلمين مختلفين والمسلمين متمزقين، نهجم على بلادهم ونستولى على بيت البلاد. قال لهم لن أجيبكم إلا في غد، بكرة أجيبكم. إيه اللي حصل؟ هذا الرجل جاب جوزين كلاب وجوح، والجوزين كلاب دولت ما يعرفوش بعض، وتاني وجاب ثعلب. تاني يوم الصبح فتح على الجوز الكلاب فتشكلوا مع بعض، قعدوا يعضوا ببعض ويشكلوا ببعض، راح فتح الايه على الثعلب، فالثعلب جرى وجوزين الكلاب ايه طلعوا يجروا وراه الى ان امسكاه فمزقاه. قال وهذا حالكم، لو هجمتم على المسلمين بجيوشكم لاتحدت كلمة المسلمين وللتفتوا إليكم ولهاجموكم ولفتكوا بكم، ولكن دعوهم في نزاعاتهم ولا تهيجوا المسلمين. ده الكلام ده حصل منذ قرون. السياسة دي هي التي يصنعون هذه الأيام، باستثناء أمريكا المتوحشة البربرية العنيفة الهمجية التي تريد أن تبسط سلطانها عسكريا على ديار المسلمين بنظرة توراتية. يعني أمريكا لما تهاجم ديار المسلمين بتعتقد أنها بترضي الرب بذلك الأمر. توني بلير لما سئل هل أنت تشعر بأنك أخطأت في قرار الحرب على العراق، قال أبدا ما أخطأت لأني دعوت الله، فهذه إرادة الله. ما شاء الله، انظروا، إذن صلى لربه واستخار ربه ودعا ربه، يا رب إذا كان موضوع العراق كويس فربنا ألهمه أن يهجم على العراق. إذن رب بلير يرضى بأن يقتل من العراق أكثر من 100,000 قتيل بخلاف الجرحى وتدمير العراق، ربه كذلك. وطبعا صديقه الأكبر كلامه قريب من هذا الكلام. أرجع، كيف يسلم صدري لأخي المسلم؟ حاجتين بالتركيز. الأمر الأول، لابد أن تكون بيننا الموالاة الإيمانية، الموالاة الإيمانية. اثنين، لا أضره كما أني لا أضر نفسي، لا أضره كما أني لا أضر نفسي. بس طيب، ما معنى الموالاة الإيمانية؟ الموالاة الإيمانية أحبه في الباطن وأنصره في الظاهر. يبقى علاقتي بأخوي السني حاجتين، أحبه في الباطن وأنصره في الظاهر. احتاج، مرض، حد اعتدى عليه، أي حاجة، لابد أن أنصره في الظاهر، لابد أن أنصره في الظاهر. وما تفككت ديار المسلمين إلا لأنهم لم يحققوا هذه الموالاة الإيمانية، لم يحققوا هذه الموالاة الإيمانية. كان المسلمون في بلاد الأندلس يؤسرون ويعذبون ويمزقون إربا إربا ويفتنون عن دينهم، وتسقط ديارهم بلدة بعد بلدة، والمسلمون في بلاد المشرق يغطون في نوم عميق، لا يسألون ولا يلتفتون. أين النصرة؟ إذا لابد للمسلم أن ينصر أخاه المسلم، فهذا الواجب الظاهر في الموالاة. طب الواجب الباطن، أن يحبه، يحبه بقلبه، وبالتالي هو ينصحه ويعاونه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير، ويعينه على الخير، ويبذل له من الخير عطية وهدية ومنحة يقضي عنه دينه، يقضي عنه دينه، يفرج عنه كربه، يستر عيبه، لا يفتش ستره، لا يفشي سره، سبحان الله، لا يسلمه إلى عدو، لا يعين عدوا عليه، يسعى في خيره، يسعى في خيره. دي كلها جوانب من جوانب محبة المسلم لأخيه المسلم. ولذلك آخر وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، آخر وصية من وصايا صلى الله عليه وسلم، فكاك الأسير، فكاك الأسير. إن المسلمين أول ما يتلاقوا أي مسلم مأسور يعملوا إيه؟ يجتهدوا في فكاك هذا المسلم الأسير. لا ينبغي أبدا إن المسلمين يشعروا بلذة الحياة وهناك مسلم على وجه الأرض مأسور، لا ينبغي إن المسلمين يشعروا بلذة الحياة في مأكلهم أو مطعمهم أو مشربهم أو منصبهم أو منكحهم وهناك مسلم سني على وجه الأرض مأسور عند الكفار. ينبغي أن كل المسلمين تجتهد في فكاك الأسر، سواء عند اليهود، سواء عند عبدة الصليب، سواء عند عبدة بوذا، سواء عند زرادشت والوثنيين في إفريقيا وفي الهند وكشمير. لا ينبغي لمسلم أن يألو جهدا في دفع الأذى عن أخيه المسلم. فكاك الأسير، فكاك الأسير، ده مسألة مهمة جدا. وهكذا هو الإسلام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه، وإيه كمان؟ ولا يسلمه، وإيه كمان؟ ولا يخذله ولا يحقره. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدنا على بيع أخيه، لماذا؟ أو أن يخطب على خطبة أخيه حتى لا يضر قلبه، لا ضرر ولا ضرار. ما ينفعش مثلا أن واحدة خطبت واتفقنا خلاص أن البنت ديت المهر بتاعها مثلا 6000 جنيه والذهب مثلا 6000 جنيه، يجي واحد لا أنا هدفع لكم مهر 12000 وده 15000، لا يجوز شرعا، لا يجوز أن يخطب المسلم على أخيه المسلم، ومن فعل ذلك كان آثما. إذا لابد المسلمين أن يعوا دينهم جيدا، وأن يعلموا أننا في ظرف تاريخي، إما أن نوجد وإما أن نهلك، وإما أن نهلك. زمن التكتلات، التكتلات، دول أوروبا تكتلت، شرق آسيا تكتلت، الدول المتوسطية تكتلت، وإلى الآن لم تتكتل الدول الإسلامية لتطبق الموالاة الإيمانية، لتطبق الموالاة الإيمانية. سبحان الله، لا شرف للمسلمين ولا عز للمسلمين إلا بالموالاة الإيمانية. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذا المؤمن ده حبيبي وصديقي، وصديقي أبذل له مودتي وجهدي ونصيحتي وائتلافي ومساعدتي وعوني وبري، وهذا كله أجعله لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا بعد أن تعلمنا ذلك الأمر. إذا هذه سلامة القلب، فمن سلم قلبه لله، وسلم قلبه لرسول الله، وسلم قلبه لصحابة رسول الله، وسلم قلبه للعلماء وأصحاب الحق والفضل من المسلمين، وسلم قلبه لإخوانه من المسلمين السنة، فهذا صحيح القلب، سالم القلب. ولن تنال ذلك إلا بفضل الله أولا، ثم بالجهد والتعب، إلا بفضل الله أولا ثم بالجهد والتعب. فلابد لنا أن نجتهد وأن نتعب حتى نسلم قلوبنا. والله تعالى أسأل أن يهدينا إلى كل خير. هناك بعض الأسئلة أجعلها بعد صلاة العشاء حتى لا أطيل على من أراد الانصراف. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.